اتل عليهم نبأ ابني آدم. نبأ بمعنى خبر، وابني آدم هم قابيل وهابيل. اتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي بالصدق، ليس فيه وهم ولا ظنون ولا شكوك ولا افتراءات ولا تغيير للحقائق. اتل عليهم النبأ اليقين الصادق من مصدره من عند الله تبارك وتعالى. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. هابيل وقابيل من أبناء آدم عليه السلام، ومن حكمة الله تبارك وتعالى حتى يتكاثر النسل أن حواء كانت تلد توأما، وهذا التوأم يكون ذكر وأنثى. وجاء في شريعة آدم عليه السلام أن يزوج أولاده، لكن لا يزوج الابن من أخته التوأم معه، وإنما يزوجه من التوأم مع أخيه الذي قبله أو بعده. لأنه لا يوجد في الأرض غيرهم، فليس فيه أبناء عم، إنما هم أخوة. وكانت بنت قابيل جميلة، أخت قابيل التي هي توأم معه جميلة، والتوأم مع هابيل كانت أقل جمالا. فقال هابيل لقابيل: زوجني أختك وأزوجك أختي. قال: أختي أجمل من أختك فأنا أولى بها. فاشتكوا إلى آدم عليه السلام، فقال لهما حتى تتضح الحقيقة ويتبين الحق مع من، قربا قربانا. وكان هابيل أملاكه ماشية غنم، وقابيل أملاكه زرع. فهابيل قرب أجود ما عنده من الماشية وأطيبها وأحبها إلى نفسه، وقابيل جاء بحزمة من الزرع من النوع الرديء. فقبل الله تعالى قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل. وكان من علامة قبول القربان أن يأتي نار من السماء فتأكله، فأكلت النار ما قدمه من الغنم هابيل وبقي زرع قابيل، فغضب وقال لأبيه: إنك تحب هابيل أكثر مني وتريد أن تزوجه بأختي. فتمرد وغضب واشتد غضبه على أخيه. وكان مرة أن هابيل تأخر في المجيء ولم يعد كعادته في المساء، فقال آدم لأخيه قابيل: ابحث عن أخيك، أينه؟ لم تأخر؟ فقال: وهذه أيضا. بمعنى أنك دائما معه. فصار يترصد له، فلما وجده قال: لأقتلنك، حتى أني أرتاح من هذه المعاناة. فقيل إنه ضربه بحديدة، وقيل إنه صار يلوي رقبته، فجاء الشيطان ووضع أمامه حجرا وأتى بحجر آخر وأشار إليه أن يعمل مثل ما يعمل، فوضعه بين حجرين وقتله، وقيل غير ذلك. والمقصود من هذا أنه نفذ عملية القتل، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، أي تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، قال قابيل: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لماذا تقتلني؟ ما سبب القتل؟ قال: لأن قربانك قبل وأنا قرباني لم يقبل. فرد عليه هابيل بقوله: إنما يتقبل الله من المتقين، اتق الله والله تعالى يتقبل منك. وهذه الجملة: إنما يتقبل الله من المتقين، بشرى لكل متقي، وأن الإنسان يجتهد في إصلاح عمله لعله يقبل، فإذا قبل منه عمله فإنه حينئذ يكون من الفائزين. ولهذا ورد عن بعض الصحابة، قيل عن ابن عمر وقيل عن غيره: إن تقبل الله لي صلاة فهي خير لي من الدنيا وما فيها ولو واحدة. إذا قبل الله منك تسليمة فإن هذا خير لك من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى لا يتقبل إلا من المتقين. وإذا قبل منك هذه الركعة فإن هذا بشارة لك أن تكون من أهل التقوى. هذا هابيل صار يعرض ويحاول إقناع أخيه وتخويفه بالله وتبيين الحق له ومنعه من فعله وبيان الوعيد الشديد لما يترتب على ما هدد به، فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فأنت إذا أنك بسطت يدك وعملت ما عملت من وسائل القتل، فاعلم أنني لن أعمل معك مثل هذا الأسلوب. لماذا؟ قال: لأني أخاف الله. وهذا دليل على أنك إذا بسطت يدك لقتلي أنك لا تخاف الله، وهذا تخويف بالله جل وعلا من أن يعمل هذا العمل به. وإلا فقيل إن هابيل كان أقوى من قابيل، لكنه لم يستعمل وسائل المضاربة والمعاكسة معه. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. يعني الذي منعني من التعامل معك بمثل ما تعمل أنني أخاف الله، وأنني أريد أن تتحمل وزرك باعتدائك علي ووزرك في غيره، فتبوء بإثمك وإثمي، أي أنك تحمل الإثم الذي يترتب على جنايتك علي بالقتل مضافا إلى آثامك وذنوبك الأخرى. فإذا اجتمعت عليك الذنوب فأنت حينئذ تكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، أي أن النار هي جزاء للظلمة، أعدها الله تبارك وتعالى للظلمة. ومن أعظم الظلم الاعتداء على النفس، وكما مر بنا في دروس مضت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قابيل لم يتعظ ولم تؤثر فيه هذه النصائح، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. طوعت له نفسه، أي زينت له نفسه العمارة بالسوء، وحسنت له أن يتشفى من أخيه بإزهاق روحه، ففعل ذلك فأصبح من الخاسرين. بهذا العمل صار مجرم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من جريمة قتل وقعت في الأرض إلى قيام الساعة إلا وعلى ابن آدم الأول الذي هو قابيل كفل منها، أي جزء منها، لأنه هو الذي سن القتل في أولاد آدم، فكان له من الوزر مثل وزر الجاني بعده بمثل هذه الجريمة. لما أنه قتله ماذا يعمل به؟ صار إذا أراد أن ينتقل من محل الآخر حمله على كتفه، وصارت يداه تخط بالأرض من جهة ورجلاه من جهة أخرى، وشق عليه، وإذا جلس ضمه إليه، إذا أراد أن يستريح يجلس ضمه إليه. ورد في بعض الروايات أنه بقي معه على هذه الحال 100 عام، وقيل أقل من ذلك، وقيل حتى أروح. فلما كان على هذه الحال بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الله تبارك وتعالى أرسل إليه غرابين وصارا يقتتلان، فقتل أحد الغرابين الآخر أمام قابيل، ثم قام الغراب الجاني فحفر حفرة وأهال عليه التراب، فقال قابيل: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فحفر حفرة ووضع أخاه هابيل فيها ثم أهال عليه التراب، فكان بهذا هو أول ميت في الأرض وأول مدفون فيها الذي هو حابيل. فالله تبارك وتعالى أرسل إليه هذه الطيور لأجل أن تنبهه إلى غلطته وسوءة أخيه، قيل جيفته وما فيه من روائح منتنة، وقيل عورته لأنها صارت تنكشف لعدم وجود غطاء عليها أو لأن الثياب بليت أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك أصبح من النادمين على فعله، هل تاب أم لا؟ قيل إنه ندم لقتله لأخيه، وقيل لا، لو ندم على قتله لاعتبر تائبا، ولكنه ندم على حمله له المدة الطويلة وتعبه، وحيث أنه لم يعمل أول ما قتله مثل فعل الغراب وتخلص منه في الساعات حيث أمضى وقتا طويلا وهو يحمله على كتفه ويشق عليه ذلك. هذه القصة تبين لنا شؤم الحسد، وأنه هو الذي تسبب في قتل الإنسان لأخيه، كما أنه قبل ذلك منع إبليس من السجود لآدم وقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه. ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الحسد، وأمرنا بالاستعاذة من شر الحاسدين، وجاء في سورة الفلق التي كان يرقي بها نفسه المصطفى صلى الله عليه وسلم صباح مساء وعقب كل صلاة، وفيها ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو في زمننا هذا قد ضرب أطنابه، ونرى آثاره يمينا وشمالا، ونرى كثيرا من الناس في هذا الزمن يحسد الإنسان على ما آتاه الله من فضله ولا يطلب من الذي أعطاه أن يكون مثله، وإنما يريد زوال نعمة الغير وتبديلها بنقيضها. أما تمني مثل مال الغير فهذا ليس حسدا وإنما هو غبطة، وهذا أمر محمود. والحسد الممقوت هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا مرض خبيث إذا فشى في الأمة انتشر بين أفرادها الحقد والبغضاء، وتنافر أفرادها ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من كثير من الأمور التي توصل من قريب أو بعيد إلى الحسد. لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، كل هذا صيانة للمجتمع عن أن يوجد فيه شيء من هذا المرض الرديء. وجريمة القتل هي أبشع الجرائم، وإذا وصل بالإنسان الحسد إلى أن يزهق روح أخيه المؤمن فهذا غاية الفساد ونهاية الشر فيما يتعلق بالحقوق الآدمية. ولهذا فإن أول ما يقضى بين العباد في الدماء، أي في الحقوق التي بين العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع بعرفات: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فشهد. فبدأ بالدماء لحرمتها وعظيم حقها. وكانت العقوبة في شريعتنا هي أن القاتل عمدا يقتل، يقتل قصاصا لحق أولياء الدم، ويحاسب بينه وبين المقتول يوم القيامة. فإذا أن القاتل قتل واقتص منه فلا يعني هذا أنه تطهر من الجريمة. إزهاق روحه هذا ليس تبرعا منه وإحسان، وإنما هو لحق أولياء الدم، وهم أزهقوا روحه واستراحوا منه ومن رؤيته حيا أمامهم، لكن هذا لا يعفي الجاني من حق الذي أزهقت روحه. هؤلاء أخذوا حقهم بسبب فقد صاحبهم وحبيبهم، لكن ذلك الحبيب الذي ذهب أين حقه؟ سيجده عند الله تعالى عند فصل الخصوم، وهو الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس بين العباد في الدماء. هذا هو المقصود بهذه المسألة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجنبنا الفتن، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول في بعض الأحيان أقول في دعائي: اللهم إني أسألك بحبك لنبيك العظيم وبحبك لنبيك الكريم ولكتابك وبحبك للشباب التائهين فرج عني كذا وكذا إلى آخره. فهل هذه الصيغة من الدعاء صحيحة؟ هذه فيها نظر. التوسل إلى الله تعالى إنما يكون بأسمائه جل وعلا، وأيضا يكون بعبادتك أنت وقرباتك وأعمالك الصالحة، أو يكون بدعاء أهل الصلاح، يعني تطلب من أحد الصالحين الأحياء أن يدعو لك. أما قولك اللهم إني أسألك بحبك لنبيك، الأولى أن تقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك، فأنت لأنك تحب نبي الله صلى الله عليه وسلم تسأل الله تعالى بهذه القربة التي تتقرب بها إلى ربك، وهي محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام. فحب النبي صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله وطاعة إلى الله. فإذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعبد لله بهذا، فاسأل الله بهذه العبادة، كما جاء في قصة